كل من يحرم من النساء. ونأتي أيضا إلى إيش؟ إلى الزوج، بنته من امرأة أخرى. لو كان هذا الزوج له 4 زوجات وكل زوجة عندها بنت وهو قد رضع من واحدة، كل بنات هذا الزوج تصير يصبح إيه؟ أخوات له. وكذلك أمهات هذا الزوج وبنات هذا الزوج من التي رضع منها ومن غيرها، وأخواته عماتهن له. إذن كل من يحرم من الولادة يحرم من الرضاع.